Yeah. عليك يا عم الشيخ محمد. عليك يا عم الشيخ محمد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. عليك يا مش محمد. محمد سلمه الله أكبر. الذي خلق السماء محمد. عليك يا مش محمد. عليك يا عم الشيخ محمد. عليك يا عم الشيخ محمد. عليك يا والد. الله أكبر. صل على حجرة النبي. لا إله إلا الله. عليك يا عم الشيخ محمد. عليك يا عم محمد. سيدنا الله يا طارق عليك يا مش محمد ما شاء الله العظيم الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله اكبر الله اكبر كمان يا عبد محمد الله يرفع عليك الله يرفع عليك يا رب وعباد عليك يا عم الشيخ محمد لا اله الا الله اللهم اهدنا يا رب ربنا اغفر لي إِنَّا نفسك يا إلهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالى محمد. لا إله إلا الله عليك يا عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله العظيم. الذين لا محمد. عم شيخ محمد. سيدنا النبي Thank you. أكبر ما شاء الله ما شاء الله والذين عليك يا عم الشيخ محمد ربنا ما شاء الله العظيم الله أكبر الله عليك الله يفتح عليك ما شاء الله العظيم Thank you. عليك يا عم الشيخ محمد. الله اكبر ان شاء الله. الله اكبر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وكان البحر مدادا لكلمات ربي لا نزل البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله بلدا. اخوتنا اخوه العباد والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها على الاسامي حضراتكم فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الفرقاوي قارئ للدعوه للهجوم العربي لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم ممثله مركز الثغره بمحافظه الغربيه وذلك بذلك الاحرى في الصوره في اطوال وصلتنا بالجمهوريه